ليدل اشتراكهما فيه على اشتراكهما في العلة، فيلزم اشتراكهما في الحكم ظاهرا. نعم، يعني بمعنى أنه ألحق النبيذ على الخمر بواسطة الشدة لا بواسطة الإسكار، وهذا معروف، وذكر العلماء أنه أن مرجعه إلى التعليل بالعلة وليس بالدليل. نعم. ومثاله قولنا، لأن أيضا لو دققتم لو وجدتم أن العلة أيضا تحتاج إلى دليل، كونها علة العلة تحتاج إلى دليل، فلا بد فهما متلازمان، إن علل بالدليل بدليل العلة يلزم منه ثبوت العلة، وإن علل بالعلة يلزم منه أن لا يثبت العلة إلا بدليل، وهكذا. لذلك أبطله بعضهم، قال لا يوجد قياس أصلا، قياس دلالة. نعم. ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر، جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة. نعم، البكر الكبيرة المقصود بها. الآن يجوز، أجمع العلماء على أنه يجوز تزويج الصغيرة وهي التي من دون 9 سنوات. الصغيرة المقصود بالصغيرة إذا أطلقت في الشراء هي من هي دون 9 سنوات، أي لم يأتها الحيض غالبا. فهذه أجمع العلماء على أنه يجوز تزويجها سواء كانت راضية أو ساخطة، أجمع العلماء على ذلك. أما الكبيرة فيجوز تزويجها، البكر الكبيرة اللي 9 سنوات فما فوق، فيجوز تزويجها على إذا كانت راضية، أجمع العلماء على هذا. أما قال بعضهم أما إذا كانت ساخطة فلا يجوز تزويجها، وليس للأب أيضا إجباره إذا كان ساخطة. بعض العلماء استعمل القياس هنا، قال بل يجوز تزويجها ساخطة أو راضية قياسا على الصغيرة. أنتم معي؟ أين العلة هنا؟ أين العلة هنا؟ هي البكارة في كل، أعد العبارة. ومثاله قولنا في جواز إجبار البكر، جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة كالصغيرة، فإن إباحة تزويجها مع السكوت يدل على عدم اعتبار رضاها، إذ لو اعتبر لاعتبر دليله وهو النطق. إيه نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، معنى ذلك أنه لا ينظر إلى كلامها، لا ينظر إلى كلامها، فإذا جاز تزويجها وهي صامتة فيجوز تزويجها وهي متكلمة وساخطة، لا مانع من ذلك، هذا كلامه. ولكن بعضهم علل بالبكارة في كل، والبكر معروف أنها لم يجري عليها تجارب وخبرة فلا تعلم معادن الرجال. أما الثيب فهي تستأمر، يعني بمعنى كما ورد في الحديث، أي ينظر إلى رأيها، فإن سخطت فلا تزوج. نعم. أما السكوت فمحتمل متردد، وإذا لم يعتبر رضاها أبيح تزويجها حال السخط، وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح. هذا غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح أصلا، لأن صماتها يدل على أنها أذنت ولكن تستحي، حياؤها منعها. أما إذا تكلمت مع صفتها بأنها بكر فيدل على سخطها وغضب غضبها، فهذا تكلم العلماء عن ذلك، وذكرت هذا في تيسير مسائل الفقه أنه لا تجبر. نعم. وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح، لا يجبر على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر. اي نعم، العبد إذا تزوج فيجوز له أن يطلق، الطلاق لمن أخذ بالساق سواء كان صغير أو كبير، عبد أو حر، وهذا عام، فلا يجوز له أن يجبر على التزويج، كما أنه لا يجوز قياسا على عدم جواز إجباره على استدامة الزواج، يجوز أن يطلق، أعد العبارة. وكذا قولنا في منع إجبار العبد على النكاح، لا يجبر على إبقائه فلا يجبر على ابتدائه كالحر. أين؟ يعني لا يجبر العبد الرقيق على النكاح قياسا على عدم جواز إجباره على استدامة النكاح، يعني يجوز أن يطلق ولو لم يأذن له سيده. قالوا فكذلك لا يجبر على النكاح، والجامع بينهما أن العبد يملك التلفظ بقبلت بالقبول ويملك التلفظ بالطلاق، وهذا ليس داخل بملكية السيدة، وإنما ملك السيد ماله لأن العبد من الأموال يعتبر أصلا، فماله يعتبر من نماء ماله، من نماء العبد يعني كالبهيمة. فإن عدم الإجبار على الإبقاء يدل على خلوص حقه في النكاح، وذلك يقتضي المنع مع الإجبار في الابتداء. نعم. باب أركان القياس. عموما قسم العلماء القياس إلى ثلاثة أقسام: قياس علة من حيث طبعا التعليل، قياس علة، وقياس شبه، وقياس دلالة. أما قياس العلة وهو القياس الذي ذكرناه، وهو العام والشامل لأغلب الفروع الفقهية، وهو الوصف المناسب. أما قياس الشبه فهو أن يتردد الفرع بين أصلين يلحقه المجتهد بأشبههما عنده، عند المجتهد طبعا، فإذا حذف أصلا من الأصلين فإنه ينقلب إلى قياس علة وهو وصف مناسب. قياس الدلالة وهو دليل العلة لا بالعلة، يلحق الفرع بالأصل بدليل العلة لا بالعلة، مثل الشدة كما قلنا، كالشدة، وهذا يرجع إلى قياس العلة. إذن كلها ترجع لو دققنا النظر إلى قياس العلة وهو المشهور والمعروف. لذلك تجدون بحث قياس العلة وهو الوصف المناسب أطال فيه، سواء كان الصفحات المتقدمة أو ما سيأتي من أركان القياس، كلها في قياس العلة، وذكر هذا فقط ملاحظات أو تنبيهات. نعم، قياس العلة. أنا قلت لكم أن قياس الشبه ينقلب إلى قياس علة، كيف ذلك؟ أن المجتهد إذا كان عنده أصلا، الآن عنده أصلا، وعندنا فرق العبد، هل يلحق بالبهيمة أو يلحق بالحر؟ فمن ألحقه بالبهيمة قال لا يملك، ومن، لأن البهيمة لا تملك المال، ومن ألحقه بالحر بأوصاف قال أنه يملك المال. أنت معي؟ إذا جاء مجتهد وألحقه بالبهيمة وقال أنه لا يملك لأنه يورث ويباع ويشترى ويوهب إلى آخره، فكأنه حذف الأصل الثاني وهو الحر، كأنه صار قياس علة. أنت معي؟ وإذا جاء مجتهد آخر وألحقه بالحر فهنا حذف الأول فينقلب إلى قياس علة. كل مجتهد بحسبه، بحسب ما يستدل به وما يقوله وما يغلب على ظنه في ذلك. نعم. قياس العلة يرجع إلى أصل واحد، أما الشبه يرجع إلى أصلين ثم يرجح. نعم، هذا في ابتداء الأمر يتردد المجتهد في عملية القياس. تعرفون أن عملية القياس صعبة جدا، لذلك تجدون الشافعي قال من لم يعرف القياس فليس بفقيه أصلا، لو حفظ كل شيء القرآن والسنة وغير ذلك فإنه ليس بفقيه. فإذا أجرى أتى يجري يريد يجري عملية القياس ووردت حادثة لا يعلم وهناك أصلان أو ثلاثة أو أربعة، فإنه يختبر هذه الأصول أيها أشبه بذلك الفرع فيلحقه، وهذه عملية صعبة يجلس عليها الفقيه يمكن أشهر وهو متردد هل هذا كذا أو هذا كذا. باب أركان القياس، وهي أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. فالأول له شرطان. نعم، أركان القياس هذه يفصل بين بها بين القياس وبين الاجتهاد المطلق. الاجتهاد المطلق وهو استنباطات الأحكام من الألفاظ هذا لا يشترط فيه أركان، لكن القياس اشترط فيه أركان وهو الأصل والفرع والعلة والحكم، لذلك نتجت صعوبته من ذلك، لأن الأصل له شروط والفرع له شروط والحكم له شروط، حكم الأصل، والعلة لها شروط، فمتى تتوفر تلك الشروط هذا هي نقطة الصعوبة في هذا الأمر. فلا يقيس المجتهد ولا يجري عملية القياس إلا إذا توفرت شروط الأصل وتوفرت شروط الفرع وتوفرت شروط العلة الجامعة بينهما وتوفر شروط حكم الأصل. وهذا فيه صعوبة شديدة. لذلك قال الشافعي ما قال، لذلك ما حك العلماء العارف من غير العارف بالقياس. فالأول له شرطان. لذلك عرف بعضهم كما سبق لنا، عرف بعضهم بعض الفقهاء القياس بأنه الاجتهاد، يعني هو الاجتهاد، كون الاستصحاب والمصلحة المرسلة وغير ذلك من الأدلة واستنباط الأحكام من الألفاظ الكتاب والسنة وغير ذلك، كل هذه تابعة للقياس. فمن عرف القياس عرف هذه الأمور بسهولة، ومن لم يعرف القياس لو عرف تلك الأمور لو هو لن يعرفها، لو عرفها لن يفيد شيء، لن يستفيد شيء. لذلك قالوا أن القياس هو الاجتهاد، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. هل صحيح أن الحج عرفة؟ لا، يعني هل صحيح أن الإنسان إذا وقف بعرفة يرجع إلى بلاده وانتهى الحج؟ لا، وإنما يقصد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الفقهاء أن الإنسان إذا أدرك الوقوف بعرفة فإنه بإمكانه يدرك الأركان الأخرى والشروط والواجبات وغير ذلك، لكن إذا فاته الوقوف بعرفة خلاص لا يمكن أن يدرك شيء، يرجع إلى بلاده ويحج من العام القادم إن أراد. كذلك القياس، إن عرف القياس المجتهد فإنه سيعرف أنواع الاجتهادات الأخرى من باب أولى، وإن فاته القياس ومعرفة القياس فإنه سيفوت جميع أنواع الاجتهادات من باب أولى. فالأول له شرطان، أحدهما أن يكون الأصل، الأصل له شرطان، نعم، أحدهما أن يكون ثابتا بنص أو اتفاق من الخصمين، أن يكون ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع من الخصمين وليس إجماع الأمة. سيأتينا هل يشترط إجماع الأمة أو لا، لكن المقصود بالإجماع هنا إجماع الخصمين، إجماع الخصمين إذا كان متناظرين كل واحد أمام الآخر، فإذا أجمعوا على أن هذا يصلح أن يكون أصلا فإنه يكون أصلا ويعتد به. أن يكون ثابتا بكتاب بآية من الآيات أو حديث من الأحاديث أو إجماع الخصمين، هذا شرط من الشروط المتفق عليه، نعم. فإن كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به. فإن كان مختلفا فيه ولا نص فيه لم يصح التمسك به. فإذا كان مختلفا فيه بين الخصمين قيدوها ترى، أما إذا اشترطنا كما سيأتينا إجماع الأمة لا يمكن النقص أبدا ويبطل باب القياس ترى إلا ما ندر. فإن كان مختلفا بين الخصمين أو لم يثبت الأصل في كتاب ولا سنة فإنه لا قياس ولا يجوز القياس، نعم. لم يصح التمسك به لأنه ليس بناء أحدهم على الآخر. ومثال الثابت بالكتاب قياس النبيذ على الخمر، الخمر ثبت تحريمه بالكتاب، مثال السنة قياس الفأرة على الهرة في يعني صعوبة التحرز منهما في جواز الوضوء من ما شربت منها الهرة، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فثبت بالسنة، وهكذا والآلاف المؤلفة من هذه الأقياس. مثال المجمع عليه قياس السفيه، قياس المجنون أو الصغير على السفيه بجامع عدم التصرف في كل في الحجر عليه، يعني كما يحجر على السفيه وأجمع العلماء على أن السفيه يحجر عليه فكذلك الصغير يحجر عليه، لأنه ليس بناء أحدهما على الآخر بأولى من العكس. يقصد اتفاق الخصمين، يعني يجب أن يتفق الخصمان على كون هذا الشيء يصلح أن يكون أصلا، فإذا لم يتفق الخصمان اختلف في هذا، قال بعض أنه لا يصلح أصلا وقال الآخر أنه يصلح، اختلف في واحد في شيء واحد، فإن بشرط أن يكون الخصمين مجتهدين، أن يكون الخصمان مجتهدين وفي درجة واحدة، فإذا اختلفا تساقطا، يعني قولاهما يتساقطان لا يرجح أحدهما على الآخر، لأنه ليس كما قال المصنف ليس أحدهم بأولى من الآخر، لأن كل واحد من المجتهدين في مرتبة الآخر. ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجوز، فإن العلة التي يجمع بها هذا أثار مسألة مختلف فيها هنا، هل يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس أم لا؟ يعني الآن الأصل الثابت بالكتاب، الأصل الثابت بالسنة، الأصل الثابت باتفاق الخصمين يجوز القياس عليه، لكن هل يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس؟ مثاله حتى نفهم ما سيأتي في حديث عبادة بن الصامت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الربا في البر، حرم الربا في البر، فقاس العلماء على البر الذرة وقالوا لا يجوز الترابي في الذرة قياسا على البر في جامع كون كل واحد منهم مطعوما أو مكيلا. هل يجوز أن نقيس الأرز على الذرة؟ لاحظوا، قاسوا الأرز أو أي حبوب أخرى على الذرة أم نقيسه على البر؟ هذا ما سيتكلم عنه المصنف وأطال الكلام هنا. معي أنتم؟ تصورتوا الآن هل يجوز أن يقاس على أصل ثبت بالقياس؟ ففي المثال هل يجوز أن نقيس الأرز على الذرة أم لا؟ نعم، اختلف العلماء في هذه المسألة. ها، قال أعد العبارة: ولو أراد إثبات حكم الأصل بالقياس على محل آخر لم يجوز، فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول، بين الأصل الثاني والأول، ما هو الأصل الثاني والأول في المثال؟ الأصل الأول هو إيش؟ الأصل الأول هو الذرة، والأصل الثاني هو البر، لأن عندنا الأرز فرع، الأصل الأول له ما هو؟ الذرة، الأصل الثاني هو البر. نعم، امشي على هذه الطريقة التسلسل. وإن كانت موجود، أحسن الله، فإن العلة التي يجمع بها بين الأصلين بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقصه على هذا الأصل الثاني ويكفيه. لا، إذن المثال غير هذا. الأصل الأول، الأصل الأول، أي نعم، الأصل الثاني هو البر، والأصل أنا لأن المصنفين أحيانا يجعلون البر هو الأصل الأول وأحيانا يجعلونه هو الأصل الثاني. الآن المصنف عكس، قال إن الأرز يقاس على الأصل الثاني البر، يقاس على البر ويكفي. لماذا؟ كما قال المصنف هنا، لأن قياسه على الذرة تطويل بلا فائدة ما دامت العلة واحدة ويكون مكيلا. نعم، أعد العبارة. فإن العلة التي يجمع بها بين الأصل الثاني والأول إن كانت موجودة في الفرع فليقصه على الفرع والأرز يعني، فليقصه على هذا الأصل الثاني ويكفيه، فذكر الأول نعم، فليقصه على الأصل الثاني وهو البر ويكفي. فذكر الأول تطويل غير مفيد، الأول وهو الذرة. نعم، لأنه بالنسبة للأرز أصل أول، هو أول ما يواجهه يعني. نعم، فذكر الأول تطويل غير مفيد فليصطلح على رده، فليصطلح على رده، لأنه ما لا داعي ما دام أن العلة في الثلاثة كلها المكيل، كونه مكيلا يقاس الأرز على البر فورا ومباشرة، لا داعي لأن نقيس على ما قيس، على ما ثبت بالقياس. نعم، وإن كان الجامع بين الأصلين غير موجود في الفرع لم يصح قياسه على الأصل الأول. وإن كان الجامع بين الأصلين يعني الأصل الثاني والأول غير موجود في الفرع فالقياس باطل أصلا. لماذا؟ لم يصح قياسه على الأصل الأول لأنه قد تبين ثبوت حكمه بعلة غير موجودة في الفرع. لأنه ثبت حكم الذرة ولا يجوز الترابي فيه بعلة غير موجودة في الأرز، فلا يجوز القياس لعدم العلة. نعم، ومن شرط صحة القياس التساوي في العلة. نعم، وهذا شرط قد سبق وأن ذكرنا. نعم، ولا يمكن تعليل الحكم في الأصل الأول بغير ما علله به في قياسه إياه على الأصل الثاني. نعم، يعني بمعنى إن ادعى مدعا بأن هناك علة ولكنها موجودة في الأصل الثاني بين الثاني وبين الأرز، لكن لا توجد في الأصل البر، بين الأصل الأول وبين الأرز موجود العلة لكن لا توجد في البر وهو الأصل الأول، فإنه أو الأصل الثاني كما سماه المصنف، فإنه لا يجوز هذا لأنه جمع بينهما بعلة غير موجودة بين البر والذرة، لم تنطبق. نعم، فإنه إنما يعرف كون الجامع علة بشهادة الأصل له واعتبار الشرع له بإثبات الحكم على وفقه. يقصد من هذا أن المرجع للقياس وإثباته هي العلة، إن وجدت علة تجمع الثلاثة صح القياس، البر والذرة والأرز فصح القياس على البر فورا ومباشرة. وإن لم توجد هذه العلة اختلت في بعض هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يجزي القياس. نعم. ولا يعرف اعتبار الشرع للوصف إلا أن يقترن الحكم به عريا عما يصلح أن يكون علة. نعم، يعني لا يعتبر الشارع أي وصف من الأوصاف الواردة في الشرع إلا إذا كان مناسبا للجميع، لجميع يعني الفرع والأصل. نعم. أو جزءا من أجزائها. نعم. فإنه متى اقترن بوصفين يصلح التعليل بهما مجتمعين أو بكل واحد منهما منفردا احتمل أن يكون ثبوت الحكم بهما جميعا أو بأحدهما غير معين. نعم، يقصد أنه لابد إذا كان هناك وصفان أو جزءان لوصف معين لا يجب أن يتوفر هذان الجزءان في هذا الوصف وهي العلة، مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. الحنفية يمنعون القتل بالمثقل، يقولون بأنه لا يشبه القتل بالمحدد لأن المحدد معروف القتل العمد العدوان فوجب القصاص به. المحدد هو المعد للقتل كالسيف والخنجر والسكين، أما القتل بالمثقل وهو سقوط شخص على شخص آخر فأماته أو حائط أو غير ذلك فإنه لا يوجب القصاص. الجمهور ردوا عليهم وقالوا أبدا، القتل بالمثقل وجدت فيه العلة مع أن فيها أجزاء، القتل العمد العدوان فيجب فيها القصاص كما وجب بالمحدد. كان المصنف يشير إلى هذا وهو أنه وهو أن العلة إذا كانت ذات أوصاف كثيرة فيجب أن تجتمع، لا أن يعلل بوصفين منها أو بجزئين منها ويكفي. نعم. فالتعيين تحكم، يعني التعيين أحد الوصفين تحكم، أحد الجزئين تحكم، نعلل بأحدهما دون الآخر مع أن العلة مكونة من عدة أجزاء وهي القتل العمد العدوى، لا بد من توفر هذه الثلاثة وإلا لما وجب القصاص. نعم. إذا قلنا القتل العمد فقط بدون العدوان وهو الترصد وكذا سبق الإصرار كما يسمونه، هذا لا يوجب القصاص بل الدية فقط. نعم. ولذلك كانت المعارضة في الأصل سؤالا صحيحا، يقصد إذا قسنا الفرع على الأصل بجزئية من جزئيات العلة فإنه لا يصح، فإن المعترض يقول إن العلة ناقصة وليست كاملة. نعم. مثل قياس بعض الفقهاء على وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال المكلف، قال هكذا العلة الجامعة بينهما الملكية في كله، وجمهور الفقهاء قالوا هذا غير صحيح وردوا على ابن الرشد في هذا الأمر، قالوا إن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لكن ليس دليل هذا القياس الذي ذكرته، لأن المكلف يملك ماله بالقوة وبالفعل، يعني بقوة الشريعة وبالتصرف، لكن الصغير والمجنون يملك ماله بالقوة فقط ولكن لا يتصرف فيه، ففرق، فهذا قياس مع الفارق يسمى، وهذا هو نتيجة اعتراض المعترض، يقول إن هذا قياس مع الفارق إذا أنتم ألحقتم الفرع بالأصل بجزئية من جزئيات العلة. نعم. لذلك ابن رشد علل بالجزئية فقط بجزئية ولم يعلل بكامل العلة بجزئيتها وهي الملكية بالقوة وبالفعل. نعم. وقال بعض أصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس لأنه لما هذا ثبت، هذا مذهب آخر في المسألة، يعني اختلف العلماء في هذه المسألة هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. الجمهور قالوا لا يجوز، ودليلهم باختصار أنه إذا كانت العلة موجودة في الثلاثة في البر والذرة والأرز فليقم المجتهد بإلحاق الأرز بالبر بواسطة هذه العلة إذا كانت العلة واحدة، لا داعي لأن يقيس على الذرة المقاس على البر أصلا، وإن كانت العلة مختلفة فلا يجوز القياس أصلا لأنه لا جامع إلا العلة بين المقاس والمقاس عليه. نعم. وقال بعض أصحابنا يجوز القياس على ما ثبت بالقياس. نعم. لأنه لا بعض الحنابلة قالوا هذا. نعم، لأنه لما ثبت صار أصلا في نفسه فجاز القياس عليه كالمنصوص. أي نعم، هنا دليلهم القياس، دليلهم القياس. يقولون كما أنه يجوز أن نقيس على أصل ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع بين الخصمين، فكذلك يجوز أن نقيس على أصل ثبت بالقياس، ثبت بالقياس. الجامع بينهما هو أن كل من هذه الأربعة دليل، يسمى دليل شرعي معتبر، الكتاب والسنة والإجماع والقياس كلها أدلة معتبرة، فيجوز أن نقيس على ما ثبت بالقياس. نعم، ولعله أراد ما ثبت بالقياس واتفق عليه الخصمان. هذا طبعا اعتذار من ابن قدامة، اعتذار من ابن قدامة، يقول لا يصح، لكن إذا كان إذا أراد هذا الحنبلي من أصحابنا أنه يضاف ما ثبت بالقياس يضاف إليه ما ثبت بالإجماع فإنه صحيح، لكن كوننا نقيس على أصل ثبت بالقياس فقط هذا لا يجوز. نعم. وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة. هذا أيضا مسألة منعزلة أيضا ترى، لأن هنا أثار عدة قضايا في هذا الشرط، الشرط الأول للأصل. الأول قال أنه يجب أن يكون الأصل ثابتا بكتاب أو سنة أو إجماع، هذا متفق عليه، أجمع بين الخصمين طبعا. المسألة الثانية أنه قال هل يجوز القياس على ما ثبت بالقياس على أصل ثبت بالقياس، اختلف العلماء فيها، أو طبعا الخلاف لفظي هنا ترى، الخلاف لفظي لا ثمرة له، لأن كل قائل بأنه بهذا الكلام لكن عبروا هذا بتعبير آخر. المسألة الثالثة اختلف العلماء هل يجوز القياس بأصل لم يثبت بإجماع الأمة عليه، بإجماع جميع العلماء أم لا؟ فعند الجمهور قالوا لا يشترط هذا. المسألة الثالثة اشتراط إجماع جميع العلماء، الجمهور قالوا لا يشترط هذا، بل يجوز القياس على ما ثبت بالكتاب عند المجتهد منفرد يعني، وما ثبت عنده بالسنة وما ثبت بإجماع الخصمين يجوز هذا، يجوز القياس عليه. أما اشتراط كون الأصل مجمع عليه بجميع العلماء هذا لا نشترطه. أما المذهب الثاني فذكره المصنفون فقال. وقال قوم من شرطه أن يكون متفقا عليه بين الأمة، بين الأمة هي يجمع جميع العلماء. نعم، فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه، يعني من شرطه الضمير يعود إلى الأصل، من شرط الأصل أن يكون مجمعا عليه بين الأمة. نعم، فإنه إذا لم يكن مجمعا عليه فللخصم أن يعلل الحكم في الأصل بمعنى مختص به لا يتعدى إلى الفرع. أي نعم، هذا دليلهم. وصلى الله على نبينا محمد.